لنا الحقيل العاقبة الثانية اللي هو سماء الموت الحقيقي. فمن انحرف عن الاستقامة مات قلبه، ومن مات قلبه فقد مات موتا حقيقيا وهو ما زال على قيد الحياة. خلينا نوقف على موضوع الموت، الإنسان يكون عايش وميت. هنعرف أن الإنسان اللي يموت لازم يدخل القبر، نعم يدفن أو يدفن، ولكن هذا نوع آخر من الموت للإنسان المنحرف. كيف؟ الإنسان المنحرف يموت موت مدمر لذات المنحرف. فنحن نعلم أن الموت يعني وقف للأعمال ووقف للإنتاج. أي واحد يموت يوقف عملا والخلص، لما تروح أنت القبر ما تأخذ إلى العمل اللي أنت سويته في الدنيا. نعم. ولكن موت المنحرف من نوع ثاني، من أخطر أنواع الموت. ليش؟ حيث فقد العقل قدرته على اتخاذ قرار سليم في صالح صاحب الدار، واستعمر الهوى مصنع اتخاذ القرار داخله. نعم. وفقد أهليته في صناعة منتجات فكرية نافعة. ما عاد العقل يقدر يصدر قرار في صالح صاحبه، واستبدل ذلك صناعة وإصدار قرارات ضارة. عقل يصدر كل ما يضر صاحبه بشكل كبير. هذا الهلاك الصحيح، وهذا الموت. موت العقل في هذه الحالة هنا، لقد مات العقل. صحيح. لأن العقل إذا ما ينفع صاحبه ما منه فايدة. فها هو يقبض الرشوة لمزيد من الدخل، وها هو يغتاب ليسعد النفس الأمارة بالسوء، ويخفض من مخزون حسناته ومدخراته من الأعمال الصالحة، وها هو يترك صلواته الخمس عمود الدين لا مباليا بالنتائج الأخروية وفقدان أهلية الدخول إلى الجنة. ما أحد يدخل الجنة وما يصلي. وها هو يقطع رحمه جاهلا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. وها هو يعمل بدون إتقان ويأخذ أجرا أكبر من المقابل الذي يؤديه، جاهلا أن الفائض عن جهده حرام محض ويحاسب عليه. يأخذ له 500 دينار باليوم ويؤدي عمله بشكل 50%. طب أنت والنص الثاني يتعذر بأنه مريض، يتعذر أنه ما يقدر، يحاول يشطر على رئيسه. أنت أخذت 500 دينار على 8 ساعات عمل. نعم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. نعم، يتقنه سواء كان خاص فيه او الغيره. لو هو ما اتقنه وهو اللي يعني خاص فيه اهون، لكن لما يكون ياخذ عليه اجر 500 دينار ويقدم 50% من الاتقان، معناها 250 دينار الزايده هذه اخذها حرام. وهكذا فهو يصدر قرارات عقليه في غير صالحه، دنيويا وقبرويا واخرويا. لا عندي قبر بالنص. والعجيب في هذا الموت انه لا يوقف الاعمال الضاره، بل يستمر في إصدار قراراتها التي تؤدي إليها. فهو ميت. طيب وين الموت؟ طب هو عايش يتنفس ويأكل ويشرب ويسافر، لكن احنا سميناه ميت. ليش ميت؟ أعتقد يعني هنا منايف الحياة والموت يعني تتعلق بالعقل والقلب كما ذكرتي. نعم. فهو ميت في قدرته على نفع نفسه، وحي في قدرته على نفع أعدائه. شو المشكلة الكبيرة؟ هو مع منفعة نفسه ميت، ما يصدر حق نفسه شيء زين، وحي مع من؟ مع أعدائه. كل ما يصدر من قرارات تنفع أعدائه. فهي النفس الأمارة بالسوء سعيدة بالغيبة، يغتاب الناس ويا سعيد اللي قلت له. وها هو الشيطان يتطاير فرحا بترك الصلاة، وها هو الهوى سعيد بعدم إتقان العمل وإنجاز أنصاف الأعمال، لأنه يقول مزاجي ما يسمح لي أني أكمل شغل، ما عندي مزاج أكمل هالشيء. طيب والراتب اللي تأخذه مقابل الموضوع. والخاسر الأول والأخير من؟ هو مصدر هذه القرارات في مملكة ذاته، يسعد أعدائه ويدمر نفسه. شوف شلون، وين الموت؟ الموت في العقل، أني أنا أصدر قرار يسعد أعدائي ويشقيني. فهذا إنسان ميت. فيا له من ميت خطير، ميت في حق نفسه لحظيا في حاله الحاضر. أنا أصدر قرار الآن، فأنا الحين ميت الآن، يعني أنا ما قاعد أنفع نفسي. ومستقبليا في حاله التالي، إذا لم يردع نفسه الأمارة بالسوء ويرجع للالتزام على الصراط المستقيم. فهو موت ينبض بقرار الدمار. لمن؟ لصاحبه، حيث استقال العقل وانعزل عن أداء وظيفته في الاستدلال على عوائق القرارات المتخذة. نعرف كلنا أن العقل من مميزاته أيا كان دينه الإنسان، أيا كانت بيئته، إذا كان العقل يشتغل صح يعرف عواقب الأمور. كل واحد يعرف إذا في إيده كوب وترك الكوب سيسقط الكوب، وقد ينكسر وقد لا ينكسر حسب قوة الضربة. أي عقل العاقل في الدنيا يعرف أنه إذا رمى نفسه في مستنقع سيتضرر. هذه قرارات عقلية. فالإنسان عندما يعطل عقله عن أداء وظيفته ويعرف عواقب الأمور فهو إنسان ميت، استقال عقله وعزله عن أداء دوره وقرر أن يكون سجين الهوى، عاطلا عن العمل وعاطلا عن أداء دوره في أفضل نعمة أنعمها الله تعالى على الإنسان، نعمة العقل والإدراك. فهذا الإنسان اللي استقال بعقله وانعزل وانسجن طبعا لسجين العقول الهوى، هذا الإنسان قرر أن يكون في مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان، لأن الله كرم الإنسان بعقله. نعم. فهو قرر أنه ما يكون عنده عقل، وهذا الفارق ما بين البشر وغيره. نعم. إذن هو قرر بعدم استخدام عقله لما ينفعه أن يكون في مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان بإهماله لاستخدام عقله والسماح للهوى أن يستعمر مملكته وينشر فيها الفساد في أرجائها، لتنقلب من بلاد العقل النيرة بالكتاب والسنة إلى بلاد الظلام الدامس. بقيادة من؟ بقيادة الهوى. يتخبط القرار السليم ولا يرى النور، على حين تخرج القرارات العمياء من البصيرة المظلمة لتفعل الأفاعيل في صاحبها، غير مدركة هذه البصيرة العمياء ما تفعل بمالك الدار. إنها مأساة حقيقية أن يموت العقل ولا ينتهي، بل يستولي على الميراث عدو لدود اسمه الهوى. مشكلة كبيرة لو الواحد يموت يندس القبر، خلاص ما عندي مشكلة، لكن الإنسان يموت عقله وهو عايش ويسلم ممتلكات قدراته في إصدار القرارات لمن؟ ميراثه لمن؟ هو مات. طيب أعطيت ميراثك في القدرة على إصدار القرار لمن؟ لعدوه، عدو اسمه الهوى. صوروا الهوى، الإنسان اللي ما يستخدم عقله الصالحة هو قرر أنه يموت، لكن مو يروح في القبر، لا يظل عايش، ما انتهى دوره. قرر يموت قبل يوم موته وأعطى ميراثه، ميراث القدرة على إصدار القرار، لعدو له يسمى الهوى، يستمر في إيذاء الميت ولا يرحمه. الهوى لما الإنسان يموت موت طبيعي ويروح القبر، الهوى ما يقدر يسوي له شيء، لكن الإنسان لما يقرر يموت عقله وما يستخدمه يعطي ميراث العقل لمن؟ للهوى، ليأذيه وهو عايش بقراراته. وكذلك القلب، يعني نتكلم عن ماذا؟ عن العقل، موت العقل. الإنسان لما ما يقرر قرار ينفعه يصدر قرار بالموت ويعطي ميراث القدرة على إصدار القرار لمن؟ لعدوه الهوى. طيب والقلب إيش قصته؟ العقل ميت، طيب والقلب؟ القلب هذه العضلة المتخصصة في إصدار العواطف. احنا نعرف أن القلب إيش يعطيني؟ يعطيني عواطف ويعطيني مشاعر نافع. مفروض القلب الزين يعطي العواطف والمشاعر النافعة. فالإنسان بطبيعته لا يستطيع أن يعيش من غير حب. هل إحنا في حياتنا شفنا أحد يقدر يعيش من غير حب؟ في حالة، لكن إحنا دائما كل حياتنا نفكر بالحب الحرام. في الواقع ترى الحب الحرام 1%، لكن 99% حب مطلوب. ومن الحكمة أيضا أن يكون هذا الحب نافعا لصاحبه، علما بأن شروط المنفعة 1 أو 1000، حب تابع للكتاب والسنة. إذا الحب مو تابع للكتاب والسنة ما منه فائدة. الشرط الثاني حب حسب الأولويات، ما روح أحب جاري عن أمي وبوي، ما روح أحب وطن غيري وأترك وطني، الحب في أولويات. ها، فالحب النافع هو حب القرار الصادر من مساحة الكتاب والسنة في اتجاه موحد مع العقل في وحدة دستورية رائعة تؤدي إلى قوة نفسية لا مثيل لها، يكون فيها المؤمن أقوى إنسان في العالم. ليش المؤمن أقوى إنسان في العالم؟ السبب بسيط، لأن العقل يصدر قرار ينفع، والقلب شو يسوي؟ يحب القرار. فالعقل والقلب اتجهوا في اتجاه واحد، فبالتالي الجوارح جنود مجندة، ما عندها ذبذبات وما عندها تردد، بل عندها عسكرية الجندي في التنفيذ. إذا هذا أقوى إنسان في العالم. إيش مواصفاته؟ إنه يصدر قرارات نافعة له، ثم يصدر العواطف والحماس لإنجاز هذا القرار. شوف الجمال في حيز الواقع. إذن هذا إنسان قوي جدا، عقله يتجه بإصدار قرار نافع، وقلبه يصدر أو ينتج عواطف اللي تقول العقل نفذ وامشي بطريقك ترى أنت ممتاز. كما أن هذا الحكيم يعرف أولويات الحب، فيبدأ بحب الله تعالى، ثم حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حب الوالدين، وهكذا منظما لعواطفه في منظومة تسير مع أولويات عقله. شوف الجمال، عندي أنا أولويات العقل، أول شيء التوحيد، بعدين بر الوالدين، هذه أولويات عقل صح؟ مع أولويات العقل تعطيني أولويات العواطف، إن أول شيء أحب الله جل وعلا ثم أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا. إذن أولويات الحب تسير مع أولويات العقل ترتيبا وأداء وتنفيذا. فنحن نتعلم من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الرائع. في دعاء عجيب عجيب يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من أهلي ونفسي والماء البارد. إذن لقد جاءت كلمة الحب في هذا الدعاء 6 مرات. سأل فيها صلى الله عليه وسلم الله تعالى حبه جل وعلا. ماذا طلب عليه الصلاة والسلام؟ أول شيء طلب حب الله عز وجل، ثاني شيء طلب حب الناس اللي تحب الله، الشيء الثالث طلب العمل الذي يحبه تعالى كأداة للوصول إلى حبه. شوف شلون يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طلب حب الله جل، وطلب حب الناس اللي يحبون الله، وطلب العمل اللي يحب الله واللي يوصل الإنسان إلى حب الله عز وجل. الشيء الرابع اللي طلبه عليه الصلاة والسلام طلب درجة الحب التي يكون فيها الله تعالى أكبر من حب الأهل والنفس والماء البارد صلى الله عليه وسلم. ونتعلم من هذا الحديث أن نجتهد ليكون حب الله تعالى أكبر من أي حب آخر. عن طريق ماذا؟ ألف الدعاء للوصول إلى هذا الحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من يسألك حبك. إذن لازم أتعلم أدعو الله بأن يرزقني حبه. النقطة الثانية أن نختار بيئة إنسانية تحب الله تعالى ونتواصى ونتآزر معها للوصول إلى هذا الحب، فتكون قوة عظيمة بإذن الله تعالى تغلب الشرور الداخلية والخارجية. إذن شيء مهم جدا أني أنا أعيش في بيئة تحب الله عز وجل، لأن هذه البيئة تخلي تزيد حبي لله عز وجل. لأن الله عز وجل يقول: يا الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأهم صدق والصدق مع الله. النقطة الثالثة أن نختار العمل الذي يبلغنا الحب المنشود، فالعمل هو الصورة المرئية لنوايانا وأفكارنا ومشاعرنا. إذن نتعلم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله أن يرزقنا حبه، نختار البيئة اللي فيها حب الله، نختار العمل اللي يبلغنا الحب. وبمقارنة هذا الحب النموذجي للقلب بحب المنحرف عن الاستقامة نجده ميت في قدرته على إنتاج عواطف تنفعه وتسعده. احنا شفنا الحب المثالي، لكن لو رحنا للحب المنحرف لاقي الإنسان هذا مسكين ينتج عواطف ما تنفع، ومع موته ينبض بقدرته على إصدار عواطف تدغدغ مشاعر أعدائه. فهو يحب المعصية ليسعد الشيطان، ويحب الرياء ليسعد النفس الأمارة بالسوء، ويحب عثرة الوقت وضياعه ليسعد الهوى. شوف ماذا يحب، يحب ما يحب أعدائه. إنه ميت أحمق غبي قتل قدرته على صناعة الحب الجميل النافع، وحفز قدراته على إصدار حب يدمر مدخراته السابقة من العمل الصالح. فماذا يفعل المنحرف مع نفسه؟ إنه يمنع بيديه إصدار القرار المفيد، ويمنع بيديه إصدار العواطف المنتجة. ولا يعلم المسكين أن الدين الحق يقدم لتابعه منتجات، ننتبه ماذا يقدم الدين الحق، يقدم منتجات جميلة في ذاتها ونافعة في نتائجها ومثالية في تصميمها وممتعة في أدائها. 4 أشياء جميلة ونافعة ومثالية وممتعة. فلا يفرق الإسلام، شوفوا النقطة الرائعة، فلا يفرق الإسلام بين الجميل والنافع والمثالي والممتع. يعني مو معناها جميل يعني مو نافع، مو معناها نافع يعني مو مثالي، مو معناها مثالي يعني مو ممتع، لا، 4 مع بعض. فكل طاعة تحتوي في داخلها على الجمال والمنفعة والمثالية والمتعة، شهد الدين العظيم. وكل معصية تحتوي في داخلها على ماذا؟ على القبح والمضرة والنقص والشقاء. ومشكلة المنحرف عن الاستقامة أنه ميت في عقله وميت في قلبه، ولكن هذا الموت المشكلة الكبيرة أنه ما زال ينتج قرارات فكرية مدمرة لصاحبها، وما زال ينتج عواطف سلبية تحفز على تطبيق القرار الضار. وين المشكلة؟ مشكلة المنحرف أنه يملك الوحدة الدستورية السلبية الفتاكة المتحدة عقلا وقلبا لبتر الطاقات الخيرة في الذات الإنسانية. مشكلة كبيرة، عقله سلبي وقلبه سلبي واثنينهم متجهين واحد لدمار الإنسان. فهو يصدر قرار عقلي بشرب الخمر، ثم ينتج قلبه وعواطف تحب هذا القرار. شوف العقل يقول له، مو عقل، انتبه، مو العقل، إنما الهوى اللي أخذ مكان العقل قال أشرب الخمر، لأن العقل السليم استحالة يأمره بشرب الخمر. ثم ينتج قلبه عواطف تحب هذا القرار، لتصدر الوحدة الدستورية السلبية عقلا وقلبا أمرا للجوارح باحتساء الخمر. وهكذا يموت المنحرف مع خطورته في قدرته على إنتاج ما يضره من القرارات والعواطف. فهو ميت لما ينفعه، حي ينبض بما يضره. وفي مفهوم الفرق بين الحياة والموت في ظلال الدين الحق، ما معنات الحياة في الإسلام؟ الحياة هي نبض للخير، للذات الإنسانية وللذوات المتصلة بها وللكون بأكمله، هاي معنات الحياة. الحياة الإنسان العايش هو اللي عنده خير الله والغيرة، وأن الموت هو نبض للشر في الذات الإنسانية وما يتصل بها من أحياء وجماد في الكون بأكمله. لأن الإنسان الشرير يدمر شجر، يدمر الأرض، يدمر الجبال. فهنيئا لك أيها الحي التابع للدين الحق، لأنك تخصصت في إنتاج الخير لك ولغيرك، وعليك أن تشفق على أخيك الإنسان الذي مات بقلبه وعقله في غيبوبة الشر، فتدعو له على الأقل، على أقل المستويات تدعو إلى هذا الإنسان الميت، وتأخذ بيده إلى جادة الاستقامة على أعلى المستويات، محتسبا الأجر عند الله تعالى، ومدركا أنه أخيك في الطريق. انتبه، هذا أخوك، شريكك في الطريق، وحاجتكما للتعاون متبادلة للتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فاجعله ردءا لك، واحذر أن يكون عائق لك في طريقك، فهو محتاج إليك ومحتاج إلى إرشادك. وعليك أيها الذكي أن تفهم أنك أنت أيضا محتاج إلى جهده، ومحتاج أن لا يكون لك عائق في مسارك. وما نادع الخلق والخالق، لا، أنت وأنت مشيت معي في الطريق وأذيتني، أنت كونك أنك أنت منحرف راح تأذيني باستقامتي، فاستقامتك مفيدة لاستقامتي. فهو هدف واحد مشترك أن الله يرضى عنا، وطريق واحد مشترك هو الصراط المستقيم. فأخيك الإنسان هو شريكك في الطريق، فاحرص أن يكون لك عضيضا ولا يكون لك عائقا بالدعاء له والنصيحة معه. ولهذا يعني يوم نايف جاء في الحديث الصحيح: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. يعني كما ذكرت أن الحب والبغض لا يكون إلا في الله، وأن يكون باب التناصح، وأن الحياة الحقية هي حياة القلوب والعقول كما ذكرت. هي آخر شيء نقول أن الخطورة وين؟ أن الواحد لما يموت موت مادي يرتاح، خلاص عداد العمل انتهى. لا أعتقد أنه لم ينتهي يوم نايف، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث أشياء. صحيح. أنا أتكلم عن القرار. صحيح. يعني هو ترك شيء وراء كاستثمارات، ترك ثلاث أنواع من المشاريع الاستثمارية وراء اللي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. بس هو ما عاد يتكلم، ما عاد يقدر ينتج، وطبعا ما رح يرتاح، ما في راح إلا في الجنة، ما في راح. بس أنا قد أقول إنه لا عاد عقله يصدر قرار، ولا عاد قلبه يطلع مشاعر، انتهى إنتاجه بموته. ولكن خطورة المنحرف إنه مات بقدرته على إنتاج الخير، وحيا بقدرته على إنتاج الشر له. عرفت شلون الفرق بين الموت النفسي والموت المادي؟ الموت المادي ما عاد الإنسان يقدر ينتج لا خير ولا شر، ولكن الموت النفسي بس قدرته على إنتاج الشر له، إنما قدرته على إنتاج الخير ما يقدر، خلص مات، ما هذا مو مستقيم، منحرف. فعقله يصدر اللي يأذيه، وقلبه يصدر عواطف تأذيه.